الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. الإخلاص، والإخلاص كما عرفنا المرة الماضية مدار مادته على الصفاء والتميز عن الأوشاد التي تخالط الشيء، فشيء خالص لك أي لا يشاركك فيه غيرك، نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبدا خالصا، خلصوا نجيا، انفردوا وتميزوا عن سواه، خالصة لذكورنا يعني لا يشركهم فيها الإناث. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة لا يشاركهم فيها غير أهل الإيمان. وعرفنا أن الإخلاص عزيز ويحتاج إلى مراجعة ومتابعة، لأن القلوب تتقلب والمقاصد تتعدد، ولا يعالج العبد شيئا أشد عليه من نيته لأجل هذا التقلب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى إخلاص العمل لك. وعرفنا أن القلوب والأبدان والأشخاص إنما يتحركون بدوافع بواعث، وهذه الدوافع وهذه البواعث هي التي تحرك العبد إلى خير أو إلى شر، إلى غاية يقصدها العبد. هذا شأن العقلاء، يتحركون إلى غاية تحت مؤثر، تحت دافع يدفعهم ويحثهم إلى هذه الغاية. والإسلام يعلمنا أن تكون غايتنا غاية واحدة، أن نقصد بأعمالنا كلها وجهة واحدة، أن يراد بها الله وما عند الله، وأن يصفي العبد العمل من سائر المقاصد، وسوى هذه الغاية يخلص العبد العمل لهذه الغاية. فمتى خلصت العمل من كل ما يتعلق به سوى أن تقصد به وجه الله فهذا هو العمل المقبول، ولا يقبل الله سواه ولو فيه أدنى أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من شرك معه ومن عمل لأحد غيره، فإنه يرد العمل كله. فسبحانه رب عزيز لا يقبل من العمل إلا ما كان لوجهه خالص، فمن أشرك معي غيري تركته وشركه. النجاح في هذا الباب 100%، أقل من 100% راتب لا يقبل العمل، الله هو فعمل غير مقبول مهما كانت هذه الإضافة وهذه الشركة يسيرة. قلت لكم ولو مثقال حبة من خردل من شركة معه يرد العمل كله، تنجس بهذا الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالذنب الذي ينبغي أن تخافه هو الشرك. رب جنبني وبني أن نعبد الأصنام على تعدد أشكالها وألوانها، استعيذوا بالله من الشرك واحذروا منه فإنه نجاس، إنما المشركون نجس وإن تفاوتت ولكنها نجاة. فمن عمل لله وللوطن فليس لله منه شيء، ومن عمل لله وللعائلة فليس لله منه شيء، ومن عمل لله والمنصب فليس لله منه شيء، ومن عمل لله والجاه ليس لله منه شيء، ومن عمل لله وللعزة ليس لله منه شيء، من عمل لله ولأي شيء سوى الله ليس لله منه شيء، حتى يكون لله خالص. ولا يتقرب إلا إلى الله إلا بما يحب الله، وما أحبه الله قد شرعه على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، إنه الإخلاص والمتابعة. لا يقبل الله عملا لم يكن له 100% ومتبعا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وفقط. أما أن ندخل ألوان الأفكار البشرية والعقائد والنظم والعادات والتقاليد والأعراف فلا يقبل الله منها شيئا حتى تكون لله خالصة 100% لله وفقط. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له، مخلصين له. والله عز وجل حقيق أن يعبد وأن يخلص العبد الأعمال له، أن تكون لله خالصة. أغير الله حقيق أن يعبد؟ أغير الله له من الأمر شيء؟ ليس إلا الله. فإذ أن الله هو صاحب النعمة وصاحب الفضل وله الخلق وله الأمر، فكيف يعبد سواه؟ وكيف يتوجه إلى غيره؟ يملك السمع والأبصار والأفئدة، خالق كل شيء، رب كل شيء، هو مالكه ومليكه، فكيف يتوجه بشيء ممن ليس له من الأمر شيء إلى غيره سبحانه وتعالى؟ كيف؟ ومن هنا يا أخواني، إذ أن الله عز وجل رب كل شيء وخالق كل شيء، مالك الملك، هو أضحك وأبكى ومات وأحيا وخلق الزوجين، إذ أن إليه المنتهى، إذ أنه هو أغنى وأقنى، هو رب الشعرى، هو من أهلك الظالمين من قبل ومن بعد، هو من نصر المرسلين وأتباع المرسلين، هو من بيده الأمر كله، فكيف يجعل من العمل شيء لسواه؟ وإذا ذهبت تقرب إلى أي شيء سوى الله لا تجد القلب يرتاح، لا يرتاح القلب حتى يخلص لله، وإلا سيبقى القلب مضطربا لا يستقر. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ بلى. واعلم أنك لو توجهت إلى غيرك فقد ذللت، صرت ذليلا لكل شيء، أما إذا أخلصت له فأنت تحررت من العبودية لكل شيء، وأخلصت العبودية لمن هو حقيق أن يعبد. غير ذلك ستكون عبدا للدرهم، عبدا للدينار والخميصة والقميصة والأرض والوطن وللأشخاص وللنظم وللعادات وللأعراف ولسلو الناس وعادات الناس وطريقة الناس، صرت عبدا لكل شيء. أما من وحد الله وأخلص له فصار عبدا للملك العزيز الجبار وحده، فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين. بقدر ما تحقق هذا الإيمان تتحقق لك هذه العزة. ومن هنا فالإخلاص واجب، وهو شرط لصحة العمل وقبوله. اليوم نتكلم عن موضوع غاية في الخطورة، كما أن البدع قد دخلت أشياء كثيرة جدا من أمور التعبد، دخلت البدع ودخل الغلو حتى في فهم الإخلاص، فإن الدراويش والمتصوفة والمتشيعة وغيرهم قد أدخلوا وألبسوا الإخلاص غير ثوبه، ففهم الناس الإخلاص بمفاهيم خاطئة. ستكتشف اليوم أن كثيرا مما تظنه إخلاصا ليس بإخلاص، وأنهم أدخلوا في باب الإخلاص ما ليس منه، مفاهيم خاطئة. فكما أن الناس في سائر الطاعات إما يغالون وإما يقصرون، إما يفرطون وإما يفرطون، فكذا في الإخلاص، فكذا في الإخلاص غلا أقوام غلوا شديدا في تعريف الإخلاص، حتى عدوا تحصيل الإخلاص ضربا من الخيال. تخرج من الدرس الممتلئ بالبدع في تعريف الإخلاص مما ليس تعريفا له، وفي فهم الإخلاص مما ليس من مفهوم الإخلاص، تخرج وأنت على يقين أنه ما في أحد يمكن أن يكون مخلصا من كثرة ما غالوا في تعريف الإخلاص. ولو ذهبت تحقق الشروط التي اشترطوها في الإخلاص وجعلوها ضابطا للإخلاص لا تكاد تجد مسلما تتحقق في هذه الشروط بغلوهم، وليس الأمر كذلك. نحن نسلم أن الإخلاص عزيز ويحتاج إلى مراجعة، ولكن ليس معنى أنه عزيز بمعنى أنه لا يتحقق في الناس أبدا، فلا بد أن نعيد الحق إلى نصابه، وإلا فسيصيبك من اليأس ما يقطعك عن الطريق، وهذا شأن الغلو دائما، أصحابه ينقطعون عن الطريق ويقطعون الناس عن الطريق، وإذا انقطعوا قعدوا عن العمل، وإذا قعدوا عن العمل الصحيح فإنهم سيدخلون ولا شك في أعمال غير صحيحة مخالفة لمنهج الله عز وجل. أول خطأ في مفهوم الإخلاص، الخطأ الأول، قالوا الإخلاص هو التجرد عن الإرادة، فيرى بعض هؤلاء أن الإخلاص لا يتحقق إلا إذا تجرد الإنسان عن إرادته وتجرد عن رؤية أعماله حتى عدوا النظر إلى شيء من ذلك إلى الأعمال قادحا في الإخلاص. وهذا كثير، وهذا ستجد أكثر الجالسين ممن سمعوا عن الإخلاص من قبل يعرفون الإخلاص بأنه التجرد عن الإرادة، يتجرد الإنسان عن إرادته، يتجرد عن رؤية أعماله. ولهذا يقول بعضهم متى شهدوا في إخلاصهم الإخلاص احتاج إخلاصهم إلى إخلاص. تسمع الكلام ده كثير أوي من المتصوفة، إذا شهدت في إخلاصك الإخلاص، إذا رأيت أنك قد أخلصت هذا العمل لله احتاج إخلاصك إلى إخلاص. جولوك نوصل لدرجة إن يصير الإخلاص شيء لا يمكن تحقيقه، هكذا قالوا. أنا أنقل لكم كلام بعضهم، يقول ابن عربي في الفتح المريد: من انقطع إلى الله عن نظر واستبصار وتجرد عن إرادته، وغيرها من أقوال التي لا أحب أن أنقلها، لكن خلاصتها أنهم يرون الإخلاص أنك تتجرد عن الإرادة، أنت مالكش إرادة. السؤال الأول للرد على هذه الشبهة: هل يمكن أن يعمل إنسان عملا بدون إرادة؟ نحن عدنا فيه في أول درسين ثلاثة، هل يمكن أن تعمل عملا من غير أن يكون لك فيه إرادة؟ ممكن ولا مش ممكن؟ مستحيل، ده المجانين. عشان كده هم فعلا بيوصلوا للجذب والجنون، بينجذب يجن. لا يمكن أن يعمل الإنسان عملا بدون إرادة، لا بد أن يكون لي إرادة، وبهذه الإرادة تأتي النية التي أعمل بها. كيف أعمل بلا إرادة؟ أنا مجنون يعني؟ الآن أنا جلست، جلست الآن لي إرادة في الجلوس ولا ما لي إرادة؟ شرحت الدرس لي إرادة ولا ما لي إرادة؟ حركت يدي هكذا إرادة ولا ما لي إرادة؟ لي إرادة. قصدت شيئا وأردته فنويته فعمل. فكيف تقول للإخلاص أن تتجرد عن الإرادة؟ يبقى مش هعمل حاجة. لأن لهذا وصل بعضهم إلى درجة أنه إيه؟ ما يعملش حاجة، خلاص ما أنا ماليش إرادة، أنا مخلص جدا. هذا بفهمين. يمكن يا أخواني أن يعمل الإنسان العمل بإرادة ويجعل إرادته موافقة لما أراده الله منه شرعا، ويجعل إرادته مبعدة له عما لم يرضه الله له ولم يرده منه شرعا. يبقى لي إرادة فتحركت إلى إلقاء درس لأن الله رغب في الدعوة إليه، في إرادة هو ولا ما فيش إرادة؟ هل رأيت أنا أن لي عمل ولي إرادة ولا ما رأيتش؟ رأيت طبعا، ولكن جعلت هذه الإرادة التي جعل الله عز وجل من مميزات الإنسان أنه عاقل له إرادة، جعلت هذه الإرادة موافقة لمراد الله مني شرعا، لدرجة أنك تبدأ تفعل ما يحب الله ما يرضاه الله. يبدأ العبد مع الاستمرار في هذا الإخلاص، إرادة العمل على وفق ما أراد الله، يجد العبد نفسه اختياراته دائما وإراداته هي ما يحبه الله ويرضاه، فيعتقد هؤلاء أنه عمل العمل بلا إرادة. لا، في إرادة، وكونك لا تشعر بها لا تعني أنها غير موجودة، بل هي موجودة ولكنها صارت موطنة، موطنة من كثرة التكرار ومن كثرة العمل في مرادات الله منك. يمن الله عز وجل أن يجعلك تريد ما يحب، لكن لك إيه؟ إرادة، لك إرادة، لأنه لا يتصور أن يتحرك العبد إلى عمل من غير هم ولا إرادة. قصد الله وحده والتوجه إليه دون سواه بإرادة ولا بدون إرادة؟ بإرادة. الموضوع ده يشغلك جدا، كل ما تعرف الله وتحرص على مرضاته يصير الشاغل لك هو رضا الله. داخلين لجنة امتحان، فالعبد عمال يفكر، الطالب عمال يفكر في اللي عليك الامتحان. يا ابني انت ما فطرتش، مش سامع بتقول له ايه؟ يا ابني ده اخوك كان كذا وكذا وانت قلت له كذا وكذا، مش سامع، منشغل. ليه اراده ولا ملهوش؟ ومنشغل بشيء ولا غير منشغل؟ انساه اشياء اخرى ودفع اشياء اخرى، لكن هذا الذي اقبل عليه وانشغل به له فيه رد عليه. قال الله تعالى واصبح فؤاد ام موسى فارغا، قالوا اي فارغا من كل شيء الا ذكر موسى. هل لها اراده ولا ملهاش؟ لكن الاراده كلها منشغله بايه؟ بموسى عليه السلام. هذا حال الناس، لكن لهم في من شغلوا به إرادات. هم هؤلاء يقولون لا، لا إرادة، ويتجرد عن الإرادة حتى يصل إلى خطأ آخر. يبقى الخطأ الأول اللي ظاهره صواب، تجرد عن إرادته. لا مستحيل، لازم يكون له إرادة. قال لك لا، يعني صارت مراداته موافقة لمراد الله من هذا نعم القول. لكنهم بالغوا حتى قالوا يتجرد عن الإرادة حتى يصل إلى درجة تسمى عندهم الفناء. أنا مش موجود، أمال مين اللي موجود ده؟ هو احنا مسكين اهو، مين ده؟ يقول لك ده الله. طب وده الله وده الله، فدخلوا في الحلول وفي الاتحاد الذي هو الكفر. فالآن أنا أتحرك بلا إرادة، إنها إرادة الله، إنه الله، فجعلوا كل شيء الله. تقرأ الكلام ده في كتبهم، ودي مالية معارض الكتاب ومالية مكاتب الصوفية ومساجد الصوفية، تقرأ فيغيب الواحد منهم بموجوده عن وجوده، وبمشهوده عن شهوده، وبمذكوره عن ذكره، وبمعروفه عن معرفته، حتى يفنى من لم يكن وهي المخلوقات المعبدة ممن سواه، ويبقى من لم يزل وهو الرب. ده اللي بنسميه الحلول والاتحاد. سؤال، هذه الدرجات اللي سموها مراتب عالية في الإخلاص، تجرد عن إرادة وفناء وما عادش ليه خلاص وجود، مين بقى من الصحابة كان بيعمل كده؟ ولا دول مش محسوبين؟ يعني أكابر الأولياء، أليس أبو بكر وليا لله؟ أليس عمر وليا لله؟ أليس عثمان وليا لله؟ أليس العشر المبشرون بالجنة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أولياء لله؟ ولا دول عندهم مش أولياء؟ طيب، سابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هل وقعوا في مثل هذا؟ أنا أكلمك الآن على الأنبياء والمرسلين، فضلا على الأنبياء والمرسلين، هل الصحابة فعلوا هذا؟ كانوا أكمل وأقوى وأثبت في الأحوال الإيمانية من أن تغيب عقولهم. ما هو هذا الذي جعل أنه لا إرادة للعبد، ويحث الناس على ذلك، ويدعوهم في دروس علم هذا كثير ممن تصدروا اليوم للوعظ يقولون هذا الكلام، لأنهم يكررون كالبغبغاء ما يقرؤونه في كتب المتصوفة. ومن تعريف الإخلاص ومراتب الإخلاص مما لا دليل عليه إلا عقولهم الفاسدة. هل الصحابة كان أحدهم يغيب عقله، يحصل له غشية أو صعق أو فناء أو سكر أو ولا درجات اللي بيسموها درجات التصوف؟ ما هو ليه درجات عنده. حد من الصحابة حصل له كده، غاب عقله كده وراح وخدته الجلالة ووقع طب واتخبط راسه اتفتح، صعق أو فنى أو سكر أو ولها، الألفاظ اللي بيقولوها دي مبادئ جنون، أو هو الجنون، أو هو الجنون. هذا كان أوله، أول ما ظهر ظهر في التابعين من عباد البصرة، وإحنا أصلا مش موافقين على كلمة عباد، كان ده قلنا في درس الإعصار، شوفين على كده في حاجة اسمها عباد، لأن ده كان بداية الشر، بداية شر الصوفية كلمة عباد. كان العباد من العلماء، اقرأ مثلا في ترجمة ابن المبارك يقول لك العالم العابد، أو في ترجمة غيره يقول لك صاحب عبادة، يقصد ايه؟ مع هذا العلم عالم ما شاء الله جليل، عالم عقيدة وفقه وسيرة، تجد شيء مليء، مجتهد من المجتهدين، وله عبادة. فلما انقرض هذا القرن الذي سموا بعض أفراده لمزيد تعبدهم عالم عابد، بدأ الجيل الذي بعده يظهر فيه عباد بلا علم، فلان العابد. ايه المزية؟ ايه المدح؟ انه عابد. ايه حاله في العلم؟ ايه حاله في العلم بالكتاب والسنة والفقه والأصول ما تجد. ولكنهم كانوا في عصر فيه علماء كثيرون، فكان العلم سائدا، كان العلم سائدا، فكان عابد، ولو ما كانش عالم لكن حواليه العلماء، ف وبيوصل له علم. تقدم مرحلة انقرض هذا الجيل وجاء جيل جهال عباد، والناس تزكيهم لعبادته وهم مذمومون على الحقيقة إذا أدخلوا في العبادة ما ليس منها، أدخلوا ألوان التشدد، صاروا كالذين كالرهط الذي جاء إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يصوم لا يفطر، وهذا يقوم لا ينام، وهذا لا ينكح النساء، وهؤلاء من قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم من راغب عن سنتي فليس مني، النبي طردهم من باكر. فصار المسلمون في هذا العصر، في ذاك العصر في 200 و300 كده هجرية، يسمونهم العباد، ولات لهم منزلة ولهم مكانة. فلما ابتعدوا عن العلم وانعزلوا عن العلماء بدأ الشيطان يدخل أرض خصبة جدا، وهم مش عارفين حاجة، فيدخلوا عليهم ألوانا من التعبد وليس من العبادة في شيء، والناس يزكونهم. دي أسهل حاجة، إنك تعمل ترجمة تجد جماعة ضالة حتى في عصرنا هذا يعملوا ترجمة لشيخهم، إن ده اللي ما فيش زيه في الدنيا كلها، إن أردت الفقه ففلان، إن أردت كذا ففلان، إن أردت التعبد ففلان، هم لا يعرفون عنه شيء. تبحث عن الفقه لا تجد فقها، تبحث عن أصول فقه لا تجد أصول، تبحث عن علم حديث لا تجد علم حديث، ولكن صنعوا له ترجمة وهمية بلونة ونفقوها. فنفقوا هؤلاء العباد الجهال حتى صار عملهم وصنيعهم هو الصنيع، فكان مما صنعوه ألوان الإخلاص والكلام عن الإخلاص، وكأني اللي كان عندهم علم دولت فوادي، والعباد دولت فوادي ثاني. فبتعود تتكلم عن إخلاص يبقى العباد. فبدأت الجهالات. ولهذا تجد في كتابك الاعتصام الشاطبي جعل بابا فصلا مستقلا من باب في كلام المنتسبين إلى الصوفية في الرد على بدع الصوفية، فبيتكلم على الأوائل اللي كان لسه العلم موجودا. بعد ذلك خلاص بدأوا يدخلون ألوان التعبد اللي عند الأمم الأخرى، فالتعبد عند الهنود، التعبد عند الرومان، كله جاي بتعبد، وإحنا عايزين تعبد، أي تعبد على غير طريقة الرسول. فظهرت هذه الصور بظهور من سموهم العباد. فالكمال يا أخواني ليس هذا الذي يذكرونه من غياب الإرادة والصعق والغشي، ليس هذا كما هذا نقص، بل الكمال هو أن تقصد الله وحده دون سواه مع بقاء العلم والتمييز والإرادة، بحيث يعرف القاصد الأمور على ما هي عليه. والكمال لا يقتضي أبدا أن يغيب العبد عن مشاهدة المخلوقات، لا، شايف المخلوقات. مين قال إنك تتعبد بحيث أنك مش شايف المخلوق؟ لا، شايف المخلوقات، ونفسي تأتي لتتحرك لتعمل لأجل المخلوقين وأردها العمل لله، ده الطبيعي. فيشهدها قائمة، يشهد نفسه قائمة بأمر الله، مدبرة بمشيئة الله، مستجيبة لله، قانتة لله. مستحضر الكلام ده؟ دخلت في الصلاة الآن داخل على الملك، أكبر الله قاصدا أن أتوجه إليه، تاركا الدنيا، غير منشغل إلا به سبحانه، وأسأله أن يهديني إلى الإخلاص وإلى القنوت في الصلاة له وإلى عدم انشغالي بسواه. حاضر لي المعاني دي كلها، وجنب الأخ محمد، وعلى يمين الأخ علي، وأنا لا أريد هذا ولا ذاك، أنا أريد رب العزة، عندي إرادة، ما أردت هذا ولا أردت هذا، أريدك أنت يا رب. يأتي الشيطان سيرون خشوعك الآن، وماذا ينفعونني؟ لا ينفعوني بشيء، النفع والضر بيدك رب، يا رب وجهتي إليك. هو ده المريد، له إرادة. لكن يقول لك المريد من لا إرادة له، ولا يكون المريد مريدا حتى تفنى إرادته، ده كلام جهل، بل تبقى إرادته، خلي بالك، قائمة بأمر الله، مدبرة بمشيئة الله، يقصدها ويعنيها. فيكون للعباد فيها تبصرة وذكرى، وما يشهدونه من ذلك مؤيدا وممدا لما في قلوبهم وممدا لما في قلوبهم من الإخلاص. يعني اسمع هذه الآية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ها، حاضر ولا مش حاضر الإرادة؟ كيف سيشهد أن هذه آية؟ الآن أنا أريد أن أتفكر في ليل، في نهار، في سماوات، في أرض. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. حاضر المشهد ولا مش حاضر؟ حتى قالوا: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ثاني ملوش إرادة، مش حاسس، مش شايف المخلوقات، مش متفكر فيها ولا متدبر أبدا، بل الكمال حضور الإرادة والشهود والتفكر، ويقطع أي شيء يدخل عليه. هذا هو الكمال. النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماوات العلى. إيه رأيكم بقى؟ ها؟ في أكثر من كده؟ في أعلى من كده؟ لو أنت لك في الأرض إرادة، لما هتطلع السماء مالكش إيه؟ يعني ده الحال اللي ممكن نتكلم فيه إن النبي فنيت فيه الإرادة. لا، عاين هناك ما عاينه من الآيات صلى الله عليه وسلم، وأوحى الله إليه ما أوحى من أنواع المناجات، وأصبح في غداة تلك الليلة في مكة لم يتغير حاله، هو إيه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ظهر عليه ما يظهر على العباد حال الذكر والمناجاة. يقول لك في ذكر لله فهو في حالة دلوقتي، بيسموها حالة. أيوة صحيح، هم بيسموها كده، له مع الله أحوال. إيه الأحوال؟ إيه هو يقصد الغياب والسكر هذا. طب النبي صلى الله عليه وسلم كان حاضر، هل غابت عن النبي صلى الله عليه وسلم المخلوقات وهو في الملأ الأعلى هناك؟ غابت المخلوقات؟ ذكر عمر وغيرته، ذكر بلالا، مش كده؟ ما غابتش المخلوقات عن النبي، حاضرة إيه؟ مش كده ليه؟ حاضرة ولا مش حاضرة؟ وهو في الملكوت هناك عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. فنرد عليهم، هم كان في الحضرة الإلهية، هنوافقهم على الله. طب لما كان أيها الأحمق منك لي، لما كان هو في الحضرة الإلهية غابت المخلوقات عنه؟ يعني أنت تريد حال من العباد أكثر من حالة النبي وهو في المعراج؟ لا، وهو في المعراج مستحضر موسى أخي، وده هارون، وده فلان، وده فلان، ودي السماء الأولى، ودي السماء الثانية، وألقى السلام وأذن أو استأذن فأذن له، ما حضره المخلوقات هي مع النبي. وهذا هو كمال العبادة، أن تكون بكمال عقلك مستحضرا لكل المشاهد بين يديك، وتجعل توجهك في وسط هذا كله، ويأتي في الذهن كل المخلوقات، وتوجه ذلك كله إلى الله. هو ده الإخلاص، مش انك تنسى ارادتك وتنسى المخلوقات، لا ابدا، بل توجه ذلك كله لله خالصا. عرفت الفارق بين الاثنين يا اخواني؟ طيب، اخطاوا في خطا ثالث. يبقى الخطا الاول ان ما فيش اراده، خطا الثاني هم دخلوا في قضيه الايه؟ الفناء. الخطا الثالث، ظنوا ان الطريق الكامل للعبد أن يكون ليس فقط لا إرادة له، لا، أن يكون مرادهم هو ما يقدره الله. يكون مراده اللي هيقدر الله. ينفع الكلام ده؟ ها؟ ينفع ولا ينفعش؟ ينفعش ليه؟ علي صوتك. لأن مما قدر الله، قدر الخير وقدر الشر، نؤمن بالقدر خيره وإيه؟ وشره. لا، يقول لك ايه، انا ارادتي على ما قدر الله، فربنا قدر له زنا، هي دي ارادتي، وانا موافق لمراد الله فيه. وده موجود كتير جدا في المجتمع اليومين دول، يفعل العبد الفعل. تيجي تقول يا أخي الكريم الفعل ده مخالف للشريعة، يقول لي مش ربنا مقدره، توصله كده الله ربنا مقدره خلاص يا شيخ، أنا لا أريد إلا ما قدر الله. أيوة، يأتي مجرم من المجرمين ويعمل في الناس القتل، تيجي تقول له يا أخي كده، يقول لك مش ده أمر مقدر، تقول له آه مقدر، تعايزي بقى أدم ده مقدر، إرادة الله وقدر الله. ما احنا من كمال التعبد انك شلت إرادتك وجعلت إرادتك على ما قدر الله. دول دخلوا في فرقة ضالة تسمى الجبرية، فهو كالريشة، ده كله من باب الإخلاص، هم يعتقدون أن ذلك إخلاص، أن ذلك إخلاص، وهذا لا علاقة له بالإخلاص، هذا مفهوم خاطئ للإخلاص. العبد يقع في الفسوق والفجور والقتل ويرى أنه مريد لما قدر الله، ويرى أن هذا هو التعبد. وعشان كده بعضهم يقول لك ما تفرقش معايا أنا صليت ولا زنيت، لأن في كلا الأمرين أنا لا إرادة لي وأنا موافق لقدر الله. هذا باطل، هذا ضلال بعيد وبعد عن الحق. وبالتالي يا أخواني أنا أريد أن أذكر لكم مسألة دقيقة ذكرها أهل العلم ينبغي أن تعرفها. هناك إرادة تسمى إرادة كونية قدرية، وإرادة أخرى تسمى إرادة شرعية. عايز أفهم الفرق بين الاثنين، في قضاء كوني وقضاء شرعي، في إرادة كونية وإرادة شرعية. يعني ايه الكلام ده؟ في شيء مكتوب في اللوح المحفوظ، هذه كونية قدرية، كتب الله كل شيء، كل شيء كائن من خير أو شر كتبه الله، قضاه الله كونا، أراده الله كونا، قدره الله وكتبه عنده. وفيه إرادة شرعية اللي هي الموجود في الكتاب والسنة، ما أراده الله منك شرعا اللي انت مطالب به اسمه إرادة شرعية. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ده قضاء ايه؟ شرعي. القضاء الكوني القدري لا يمكن أبدا أن يتخلف عنه أحد، مقدر، لكن القضاء الشرعي قد يخالف الناس. قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ومنهم من لا يعبد الله، قضى الله أن بالوالدين إحسانا ومنهم من لا يحسن إلى الوالدين. وبالتالي محل التكليف الشرعي ولا القدري؟ المعلوم عندك الشرعي ولا القدري؟ القدري لا يعلمه إلا الله. محل التكليف الشرعي ولا القدري؟ انشغل بما أنت مكلف به، والآخر تؤمن به، تؤمن بالقضاء والقدر، أن الله كتب كل شيء، علمه وكتبه وقدره وأوقعه، والله خلقكم وما تعملون. لكن الجزء اللي أنا مكلف به، الجزء الهون، هل الشرع يأمرك أن تخرج عن إرادتك وتخرج عن شهود الأشياء والمخلوقات؟ كل هذا لم يطلب مني شرعا. تكلم فيه ليه؟ يطلب منك اللا إرادة وتوافق الإرادة القدرية ونعرفها عشان أوافقها. وحد يعرف المقدر إيه؟ ما أوافق إيه؟ أنا أوافق المشروع فأثاب، أو أخالفه فأعاقب، ده اللي نفهمه. وهذا ما لأجله أرسل الله الأنبياء والمرسلين. لماذا أرسل الله الأنبياء والمرسلين؟ لأجل أن يأتوا بليه؟ بالشريعة، الأمر الشرعي، القضاء الشرعي، الإرادة الشرعية. فنريد مراد الله الشرعي، ونحب ما أحبه الله شرعا. أما الفناء فهذه كلمة لم تأتي في الكتاب ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ده مفهوم خاطئ، ودي الرد عليه. يبقى العبد ليه إرادة ولا مش إرادة؟ هل الإخلاص يعني التجرد عن الإرادة؟ أبدا، ولكن الإخلاص أن تجعل إرادتك إلى غاية واحدة وهي الله، مراد الله، شرع الله، شريعة الله، ما يحبه الله، ما يرضاه. مخلي إرادتي اللي حاضرة كويس جدا، حاضرة وزوجتي معايا، حاضرة وولادي معايا، حاضرة وأصحابي معايا، حاضرة وإخواني معايا، مش غايبة عني، ولكني توجهت مع حضورها إلى الله، وهذا هو الكمال، وهذا هو الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عن الصحابة رضوان الله عليهم، وما فهم الأئمة أئمة العلم، ما فهموش غير كده. المفهوم الخاطئ الثاني للإخلاص، قالوا الإخلاص هو التجرد عن الميول والنزعات الفطرية، فنشأ في صفوف المسلمين اتجاه يزعم أن الإخلاص لا يتحقق ولا يتم إلا إذا محى الإنسان من نفسه النوازع، النوازع التي خلقها الله فيه بحيث يقضي عليها قضاء لا رجعة فيه، فلا تدعوه بعد ذلك نفسه إلى الدنيا ولا تطالبه النفس بمتاع الدنيا. قال لك ما تصلش درجة الإخلاص إلا لما تتجرد عن ميولك، عن نزعاتك الفطرية. حتى قال بعضهم لابد للمريد، المريد ده لفظ من ألفاظه، من الخروج من المال والجاه والخروج عن الحق بقطع النظر عنهم. يبقى لا نفس بتنظر لمال ولا بتنظر لولد ولا الزوجة ولا الجاه أبدا، هذا كلام خاطئ. قال الإمام الغزالي إنما الوصول إلى الله بالتجرد عن علائق الدنيا والإكباب بجملة همتي على التفكير في الأمور الإلهية، بجملة تفكيري للأمور الإلهية وفقط. مين اللي قال كده؟ من قال الإخلاص معناها تجرد عن ميولك ونزعاتك الفطرية التي خلقها الله فيك؟ الآن هل في فطرتك أنك تحب الطعام والشراب ولا ليست في الفطرة؟ للعبد فرحتان، فرحة عند صومه عند فطره، وفرحة عند لقائه. فرحة عند فطره نقول له فرحان ليه يا أخي؟ لازم تشيل النزعات، لازم تشيل الأمور الفطرية اللي فيك دي، وإلا لا تسمى مخلصا إذا فعلت هذا. يبقى النبي كان بيدعونا إلى لا إخلاص لما قال للصائم فرحتان. فالإنسان مفطور على حب المطعم والمشرب والمنكح، فإذا ذهبت تريد أن تمحو هذه النوازع يقول لك مش هتبقى مخلص لما تشيل من قلبك تماما حب الزوجة وحب الجماع وحب الطعام وحب الشراب. هذا مستحيل، هذا لا يمكن. يقول الإمام الشاطبي الأوصاف التي طبع أو طبع عليها الإنسان كالشهوة إلى الطعام والشراب لا يطالب برفعها ولا بإزالة ما غرز في الجبلة منها، فإن هذا من تكليف ما لا يطاق، كما لا يطالب بتحسين ما قبح من خلقة جسمي ولا تكميل ما نقص منه. أقدر أقول خلي لونك أبيض بدل ما هو أسمر، خلي عينك كبيرة بدل ما هي ضيقة، خلي فمك واسع بدل ما هو ضيق. أقدر أقول لك كده؟ مستحيل أغير هذا، ومستحيل أن تغير فطرتك الصورة الداخلية في حب طعام وشراب ونكاح. فهؤلاء قوم اعتقدوا أن الإخلاص في أن لا يكون للعبد نوازع فطرية ولا أمور وميول فطرية. وهذا الاتجاه إخواني نتيجته وبال على أصحابه. المصنف رحمه الله بدأ يذكر المدارس اللي نشأت على مر سنين طويلة، القرن قبل الميلاد بثلاثة قرون ظهر رجل اسمه زينون أنشأ مدرسة سماها المدرسة الرواقية، مشهورة باسم مدرسة أهل العزيمة والجلد. نادى صاحبها إن الفضيلة في التحرر من اللذائذ والآلام جميعا، سموها مكافحة العواطف، مكافحة الوجدان الطبيعي. أن تبلغ بنفسك من الجمود والتحجر إلى حد الجسارة على الانتحار. وقيت النفس ادح نفس دي القمة عندك. في فارس كسروية كسرة ظهر رجل سمى ماني دعا إلى حياة العزوبة. قال لك ليه؟ قلت له ليه؟ قالوا ليه؟ قال لك حتى نحسن مادة الشر من البشرية. فساد في العالم كله سببه الجنس الثاني ده. فالعزوبة هي قمة ما يتقرب به ويصلح به البشرية. وجاء النصارى رهبانية ابتدعوها ما كتبها الله عز وجل عليهم، وبدأ يتكلموا عن نفس هذا الأمر إنك تشيل النوازع الفطرية. قالوا لا تزعم أن العباد لا يحصلون على ملكوت السماء إلا إذا قهروا نوازع النفوس. بدأت بقى قضية اللاهوت والناسوت والقضية اللي انتوا عارفينها دي، ولازم عشان توصل للدرجة دي وترتقي نفسك في الملكوت الأعلى لازم تجردها عن النوازع الفطرية حتى عدوا الغريزة الجنسية بالزواج. هذا رجس. زوج إيه ده كلام؟ فعدوه رجسا نازع من النوازع الفطرية، فدعوا إلى الانقطاع عن الشهوة. قالوا هذه الشهوة المدمرة تنهك الجسد، فالإخلاص أنك تتجرد منها. نفسك تشتهي الرطوبة بدش مية ساقع كده، لازم تشيل نوازع الفطرة، ما توافقش نفسك على شيء من هذا. حتى مكث أحدهم 50 سنة لم يغتسل مرة واحدة، لكن تتخيلوا بقى شكله الزبد. والآخر مكث في مغارة 10 سنوات لا يرى الشمس، وهو بيجهد نفسه بينزع الفطرة اللي فيها. ثالث كان يجلد نفسه حتى يتقرح الجلد وينزل الدم. لك مية مية شلت النوازع الفطرية. مرادات النفس، هذا يقع فيه كثير من المتصوفة الآن ويعدوه دينا. النتيجة عكسية تماما، هيخرج من الذين امتنعوا من الزواج وسموه رجزا فواحش وموبقات وزنا. تطلع كتب كده في زنا القسيسين، قسيس ده زنا بفلانة وفلانة وفلانة وفلانة، فضائح. هم كتبوها، لم يكتبها مسلمون، كتبوها نصارى. فهذا الاتجاه باطل. صارت هذه الأماكن الأديرة أماكن للفسق وللفجور. ولاصم ما تزوجوش لأنه رجل. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. الله الله الله، ده المفروض ان هم بيشيلوا نزعات النفس، ترغب في المال يمنحها المال، ها؟ لكن تأكل أموال الناس بالباطل والذهب والفضة وتكنزه وما تخرجش زكاته وتخرجش حق الله فيه. هذا ما وصلوا إليه الأحبار والرهبان علماؤهم وعبادهم. ليه؟ أدخلوا مفهوم في الإخلاص غير المفهوم الصحيح. فقالوا الإخلاص هو التجرد من النوازع. إذا قرأت في كثير من الكتب المصنفة اليوم في الإخلاص تجد شيئا كثيرا من هذا، يعرفك الإخلاص ويضرب لك أمثلة تعني أنك تتجرد من النوازع، من أمور الفطرية اللي طبيعي بتيجي على نفسي يعتبرها رياء منك. تدافع لكن لا توجدها، ولو وجدت دل على الرياء. الجواب لا. بعض المسلمين للأسف الشديد ساروا على ضرب أولئك، رغم أن هؤلاء أثبتت تجربتهم، هي تجربة يجربوا، أثبتت الفشل وأنهم أضاعوا أعمارهم من غير فائدة. لم ينظر المسلمون لا إلى دينهم ولا إلى تاريخ هذه الأمم وما آل إليه. الآن في أوروبا يقفز الرجل على المرأة كالكلب على الكلبة في الشارع كده، هذا ما وصلوا إليه. شيل نوازع النفس لغاية لما صارت نوازع النفس كالبهائم، عكس ما دعوا إليه الناس. قال الله: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. مين اللي قال الكلام ده؟ من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ مين اللي قال الكلام ده؟ قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. يبقى المؤمنون يتجردوا عن النوازع الفطرية وعن زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش مخلص، لم يكن مخلصا، كان يحب الكتف. نقول يا رسول الله لإخلاص إنك تشيل النوازع الفطرية دي. قال لا لا لا، أنت يا رسول الله تحب الكتف؟ فين الإخلاص؟ بمفهوم هؤلاء أن الإخلاص تجرد عن النوازع الفطرية. تقول عائشة: وقد رأت صفية في السبي ورأت جمالها، قالت: خشيت أن يرى منها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت، خايف ياخد باله أنها جميلة. إيه يا عائشة، مش واخد بالك رضي الله عنك؟ مش واخد بالك ولا إيه؟ ده النبي شايل النوازع الفطرية بمفهوم هؤلاء الباطل. لا، لن تنزع منه ولن يحرص هو، وهو النبي وهو سيد الأولين والآخرين، أن ينزع عن نفسه النوازع الفطرية. من رأى من امرأة ما يعجبه فليأتي أهله. يقول له: يا رسول الله أنت تدعونا للرياء، فين الإخلاص؟ ده بدل ما تقول له شيل النوازع الفطرية كأن لم ترى شيئا ولم تشعر بشيء، هذا كلام باطل. فهذه المحبوبات، هذه المشتهيات، من حيث يريد الله هو في ذاته محبوب مرضي لله، محبوب مرضي لله، معين على طاعة الله، عكس اللي بيقوله تماما. فالإطعام من الحلال للنفس ولمن يعوله الإنسان صدقة، بل وفي بضع أحدكم صدقة. فالإسلام ما قالكش شيل النوازع الفطرية، لا لا لا لا لا، اترك النوازع الفطرية، هي للذين آمنوا، ولكن وجهها إلى الله، اضبطها بشريعة الله مع وجودها وبقائها، والله عز وجل يحب أن يرى أثرها عليك. قال: إن العبد يحب أن يكون ثوبه نظيفا ونعله نظيفا. قال له: إن الله جميل يحب الجمال، ده حاجة حلوة، ده ربنا يحب منك كده، عكس اللي كان فهمه. إذا الإسلام لم يدعونا إلى نزع والتجرد من هذه الأمور الفطرية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة، وما أطعمت نفسك فهو لك صدقة. حديث عند الأحمد في المسند وعند البخاري في الأدب المفرد. وقال صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. إذا رسول الله أضع في امرأتي وأطعمها، دي شهوة، دي حاجة يحبها. ومين قالك الإسلام ينزع الفطرة وينزع النوادع الفطرية الجبلية؟ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيتان فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مدح اللي بينفقوا أموالهم ابتغاء مرضات الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. غريبة، جايب التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والجماع، إيه اللي جاب الجماع هنا دلوقتي؟ ما هو في بضع أحدكم عن الجماع. طب إيه اللي جاب الجماع؟ أنت بتتكلم عن إيه يا رسول الله؟ بتتكلم عن عبادات ولا بتتكلم عن شيء مخالف للإخلاص؟ ما هو ما نزعش الفطرة، هو ما شالش النازع الفطري ده، لا لا لا لا، بل تتقرب به إلى الله كتسبيحك وتحميدك وتهليلك وتكبيرك. هنبدأ نفهم الدين كده صح، نبدأ نفهمه صح، مش بدروشة الدرويش ولا تصوف المتصوف. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أليس يكون عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال له أجر. ده الفهم الصحيح، إنك تفرغ الفطرة والنوازع الفطرية بضابط الشريعة. إن الآن في بضع حلال فيكون لك صدقة، مش إنك تمنع الإتيان البضع، لا، إنك تمنع البضع لا، تمنع الجماع لا، رهبانية ابتدعوها، ما كتبها الله عليهم، هم اللي مألفينها، ليس في الدين في شيء، بل الدين في بضع أحدكم صدقة، تتزوج والجامع والجماع جزء مما تتقرب به إلى الله. أيوة فهم الدين، لو كنتش فهمه فهمه، ما كنتش فهمه فهمه. إذن فما الذي يرفضه الإسلام؟ حكتي فهمت الدين الأصل إن ما يخالف الفطرة ولا يأمرك بنزع الفطرة بل تصرفه على نحو الذي يحبه الله ويرضاه، كلام جميل. بل يرفض أن يسعى العبد لنيل حظه من الدنيا بهواه من غير الطريق الذي ارتضاه الله، هو دائما الروش منك. فأنت فيك فطرة أكل وشرب ونكاح، اللي ينهك عنه أنك ما تصرفش الشهوات دي في طريق لا يرضاه الله، لا بزنا ولا بسرقة ولا بخمر ولا بخنزير ولا بميتة، هو ده اللي ينهك عنه. ثانيا ألا تنشغل به عن طاعة الله، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، لكن ما تنشغلش بالدنيا وتنسى أمور الآخرة. وهذا ما يطغى ببعض الناس في أعمال الدنيا، ويقول لك من عمل عبادة، هذا حق العمل يتقرب به إلى الله، تكسب على العيال تتقرب به إلى الله، لكن فيه هنا شرط ألا تنشغل به عن طاعة الله. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، يبقى فيه تجارة وفيه بيع اهو، لكن لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن إيه؟ عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار إلى آخر الآيات. طب الإنسان ممكن ينسى في وسط مشاغل الحياة، وهذا لا يمكن أن تتخلص منه، مستحيل. لو كان يمكن التخلص منه لتخلص منه الصحابة. الآن حنظل السيدي يقول نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، حنظل من أحد كتاب الوحي، نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فيذكرنا الجنة والنار حتى كأن رأي عين. قال فقمت إلى أهلي وولدي، خلص درس النبي فرجع البيت، قال فضحكت ولعبت فذكرت الذي كنا فيه مع النبي يعني، فخرجت قلت بس في غلطة كبيرة جدا، أنا من شوية كنت كأني شايف الجنة والنار والنبي بيعظنا، ودلوقتي عمال ألعب مع الزوجة والأولاد والضيعات، إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده. قبله قابل أبا بكر الصديق، قال له نافقت يا أبا بكر، أنا ما صرتش مخلصا، أنا منافق، أنا بوشين. قال وما ذاك؟ قال نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم يذكرنا الجنة والنار كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عندي عاسسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا، وهو بيلعب الأولاد والزوجة والضيعات يعني المشاريع بتاعته، نسي قضية الجنة والنار وانشغل بالزوجة والأولاد فنسينا. قال أبو بكر إنا لنفعل ذلك. قال ده أنا زي حالتك بالضبط، يلا بينا على النبي صلى الله عليه وسلم. شفت لما الدنيا بتتقفل يروحوا لمين؟ يروحوا للنبي على طول. فين؟ قال رسول الله فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: يا حنظلة، لو كنتم عند أهليكم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطريق. يا حنظلة، الموضوع مش كده، ساعة وساعة، هو ده الدين، ساعة تتذكر الجنة والنار كأنها رأي عين، وساعة بتكون مشغول في أمور الدنيا قد تنسى حينئذ قضية الجنة والنار، لكنك مشغول بأمور ليست محرمة، أزواج وأولاد، حاجة حلال، حتى لا يأتي جاهل سفيه أحمق يفعل المعصية ويقول لك: يا شيخ ساعة وساعة. هذا كفر، لو قصد هذا المعنى يكون قد كفر، معناها أن الله يأمر بالمنكر ساعة وساعة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بالمنكر ساعة وساعة، هذا معناه كذلك. ما هو الرسول، مين اللي قال ساعة وساعة؟ الرسول. هذا الأحمق يقول الساعة دي معناها إيه؟ تزني، تسمع أغاني، تشرب خمرة، ما هي ساعة وساعة، كأن الرسول قال له ساعة تطيع الله وساعة تشرب الخمرة ساعة. وهل قال هذا النبي؟ إنما الكلام عن أمور شرعية، واجبات ومستحبات، وأمور مباحة، فساعة للواجبات والمستحبات وساعة للمباح، ويجعل الله هذا المباح بأجر عنده. ففي وضع أحدكم صدقة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حارب هذا الاتجاه، بعض الصحابة حاول أن يهرب إلى الجبال ليعبد الله، الرسول رفض ذلك تماما. ولهذا أنصحكم بكتاب رياض الصالحين، باب الاقتصاد في العبادة، في المتفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه أنه جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بعبادة النبي يعني كأنهم تقالوها، شافوا أن صلاة النبي دي مش هي، وصيامه مش هو، وموضوع التفرغ بعيد عن النساء والولادك مش هو، قالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما أنا فأصلي الليل أبدا، بيشيل النوازع الفطرية. وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر لا أفطر. وقال الآخر: لا، أما أنا فأعتزل النساء ولا أتزوج أبدا. يريد أن يتقربوا إلى الله. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. عمرك ما هتخشى الله قد الرسول، ولا تتقي قد الرسول، ورغم هذا ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، ليس هذا من التقوى ولا من الخشية، تقوى وخشية فرسول حق بها، ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، هذا ما اختاره الله لرسله وأنبيائه. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن مضعون لما أخبر أنه يتبتل، قال: أرغبة عن سنتي؟ قال: لا لا والله يا رسول الله، ولكن سنتك أطلب. بيقول له: تعالت الكلام ده ليه؟ عشان مش عاجبك سنتي؟ قالوا: لا لا لا لا لا، ده أنا أريد سنتك. قال: فإني أنام وأصلي، مش قيام الليل كله، أنا بنام من الليل وبصلي من الليل، وأصوم وأفطر، ما بصومش كل يوم، وأنكح النساء، ما اعتزلتش النساء، فاتقي الله يا عثمان، اتقي الله يا عثمان، فإن لأهلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، فصوم وقم ونام. قضية قصة عبد الله بن عمرو بن العاص مشهورة، لما قال: والله لا أصومن الليل ولا أقومن الليل ما عش، أتى به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك لا تستطيع ذلك، فصوم وأفطر ونم وقم، وأرشده إلى الطريقة المعروفة، ماذا يقرأ وفي كم يختم القرآن ومتى يصلي وكيف يصلي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشددوا على أنفسكم فيشددوا عليكم، وإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديار رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. فليس في الإسلام قضية الهروب من الحياة كي ننال الجنة، لا، بل نجعل الحياة التي هي في فطرتنا ونعيشها على ما أراد الله موافقة لمراد الله الشرعي، وهذا هو الإخلاص. هؤلاء اعتقدوا إن هذه الأشياء مزاحمة لقصدهم في توجههم إلى الله، وليس كذلك، بل هم يتوجهون بها إلى الله. والله يحب أن يرى أثر هذه النعمة على عبده، ويرى أنه يسخره على نحو الذي يحب الله. يحب أن تأكل الأكلة ولكن تحمده. إن الله يحب أن يأكل عبده الأكلة فيحمده عليه، يبقى يحب أنك تأكل. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، يحب أنك تأكل وتشرب بس من غير إسراف بهذا الضابط. لكن لا يحب منك أن تهجر الطعام والشراب، لا يحبه منك ولا يرضاه. وهذا سلوك رهبان أو رهباني النصارى، الرهبانيون من النصارى هم الذين يفعلون هذا، واليهود. واضح إخواني؟ الآن الشرع إنما وضع الشريعة لأجل إصلاح الدنيا والآخرة، صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ يعني الشريعة جاءت لإصلاح الدنيا والآخرة، ولا كلام ده عندك في شك؟ لإصلاح الدنيا ولا للخروج من الدنيا؟ فليس عندنا رهبانية. فهذا المفهوم للإخلاص هو مفهوم الرهبانيين، ولكن تأتي حياتك بنوازعك الطبيعية الفطرية وتجعلها منضبطة بضابط الشريعة. اكتب هذه العبارة: التطلع إلى ثمرات الأعمال، التطلع إلى ثمرات الأعمال المتعبد بها، سواء كانت عادات أصلا أم عاديات، لا يضاد الإخلاص ولا يناقضه، ما دمنا نقصد مقاصد الشرع المترتبة على الأعمال. سؤال: لماذا نتوضأ؟ رد عليك. لأن هذه عبادة نتقرب بها إلى الله، تصح الصلاة، صح؟ تمام؟ طيب، ولما أتوضأ هفوق وانشط وجدد نشاطي ويبرد جسمي ويزال الوسخ اللي على جسمي، كل ده بيحصل ما بيحصلش؟ يفرح به العبد ولا لا يفرح؟ ولا ينزع من نفسي هذه النوازع ليكون فقط الوضوء لأجل هذا؟ هذا مفهوم خاطئ، ركز، هذا مفهوم خاطئ. الآن العبد يقوم الليل فيحدث له من اللذة والسرور والشعور الجميل ما تصيب به النفس. أصحاب هذا المذهب الباطل يقول لك لا، يجرب نفسه من لذة التعبد، لأن ده حظ النفس ونوازع النفس. هذا جهل، هذا جهل. لما أقول لك قوم صلي ركعتين وبالك هيروق، وهتحس كده ان الهم اتشال من على قلبك، تقول لي اتق الله يا شيخ، ما تأمروش بالشرك، ده لازم يقوم لله وفقط، ومن الإخلاص ألا يقوم بقصد رفع الهم عن قلبه ورفع الحزن عنه. سبحان الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أهمه أمر فزع إلى ليه؟ فزع إلى الصلاة ليه؟ ليرفع هذا الهم. يقول لك لا لا لا لا لا، ده هذا لأنه يريد أن يتجرد من الدنيا. لا لا، بل ليرفع هذا الهم، ليرفع هذا الهم. اسمع إلى قول الله تعالى: وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. مين اللي قال كده؟ بيكلم مين؟ كلم المؤمنين. ليه؟ عشان يعملوا ايه؟ ليه بيقول لهم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب؟ أول الآية ايه؟ يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. قال لهم جاهدوا بالمال وبالنفس عشان ايه؟ وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. جاهدوا عشان ربنا يشيل عننا الغمة والنصر والأمة ترجع واحد يقول لك اتق الله، لازم يخرج في الجهاد فقط لتكون في سبيل الله، وهذه ليست معارضة لقولك في سبيل الله. فهل يحب المجاهد النصر؟ هل يحب المجاهد الفتح؟ الجواب طبعا، وقد رغبه الله بذلك، جاهد لأنصرك وأفتح عليك، عشان لما يجاهد للنصر والفتح يقول له امسك انت كده مرائي، ينفع؟ هذا جهل. فالذين قالوا ان الاخلاص ان تتجرد من النوازع البشرية، هذا جهل، هذا جهل. وبالتالي يا اخواني كل اعمال العبد سواء العاديات، أكل والشرب والنكاح والطب والهندسة والتجارة والصناعة، كل هذا لا يتعارض مع شرع الله عز وجل، بل ينبغي أن يدخل العبد فيه متوجها إلى الله، قاصدا التقرب إلى الله، قاصدا التعبد له. حتى الزواج، حتى الزواج، فإن في بضع أحدكم صدقة كما في تسبيحك وتحميدك وتهليلك وتكبيرك. ولا يحتج الآن بأن الشارع لم يرتضي أن يقاتل المسلم شجاعة أو حمية، قال المسلم يقاتل شجاعة، قال لا شيء له، يقاتل حمية لا شيء له. الله، طب ما الكلام ده؟ لا، أنا أتكلم عن النوازع اللي موجودة في النفس مما أقره الشرع وليس مما نهى عنه الشرع. هل الشرع يحث على الحمية؟ ها؟ أبدا، ما يحث على هذا. طيب اسمع إلى هذه الآيات، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. استغفر الله ليه؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الله، استغفروا، هأرسل السماء عليكم ويديكم أموال وبنين وجنات وأنهار. لو قال إنسان الآن يا إن وعد الله حق، سأستغفر الله وأكثر من الاستغفار ليجعل الله لي جنات ونعيم وأنهار وبنين، أنا ما رزقتش ذرية، طب ما الاستغفار مش قال بنين من ضمن البنين، طب ما استغفر الله لأجل البنين. يقول له يا أخي اتق الله، أين الإخلاص؟ استغفر لأجل الله وفقط، هذا لله، وهذا مما يحبه الله، أن تطلب الجنات والأنهار والنعيم والأولاد بكثرة الاستغفار. وصلت إخواني؟ فالذين قالوا الإخلاص التجرد من النوازع الفطرية، أما ربنا بيرغبنا بها ليه؟ ربنا بيرغبنا عشان بعد ما نرغب بالطريقة اللي رغبنا فيها يقول لا أنتوا كده مرائين وأنا لا أقبل من الأعمال إلا ما كان لي خالصا، هذا من الخلوص والإخلاص لله. وصلت إخواني؟ هذا خلاف للدروشة التي يعيشها كثير من المتصوفة. نتائج الأعمال المطلوبة والمقصودة قد تخفى علينا، قد لا ندركها، خاصة في العبادات ممكن نفهم غلط ان ده مقصود للشرع ويطلع كلامنا غلط، يبقى الغلط عندنا نحن، فلا بد ان نعرف ما يقصده الشرع، ما يريده الله، وهو ده الاخلاص. تجردت من كل شيء، لكن لي اراده، ارادتي تطلب الولد وتطلب الزوجه وتطلب المال، تطلب حين ازرع الامطار يرسل السماء عليكم مدرارا، ده طبيعي ارادتي في هذا، ففعلت المشروع لتحصيل ما فطرني الله عليه، وهذا هو عين الإخلاص، وليس كما يقول الصوفية ومن وافقه من الحلولية والاتحادية. فإن قضية إنك تنسى نفس دي وملكش إرادة وملكش نوازع فطرية، هذان خطأ. تخيلوا تطور الأمر ببعضهم، وهذا كثير في كتب المشهور إنها كتب للقلوب وإصلاح القلوب، بل هي لإفساد القلوب. يقول لك ألا تقصد النعيم الأخروي، تعمل العمل ليس طلبا لنعيم الجنة، لازم تخلص وتخلي لله. شفتوا بقى لما بيحصل غلو عند الناس، ها؟ بالغ بعض هؤلاء العباد في تجريد القصد إلى الله حتى عدوا طلب الثواب الأخروي الذي وعد الله به عباد الصالحين، جعلوه قادحا في الإخلاص، بل بعضهم يجعلوه مبطلا للأعمال. اسمع إلى قول رويل، ده واحد من الصوفية المشهورين، رويل بن أحمد بن يزيد، قال الإخلاص ألا يريد على عمله عوضا في الدارين ولا حظا من الملكين. الإخلاص إنك تصلي ومش عايز جنة، مش عايز عوض لا في الدنيا ولا في الآخرة. ووصفوا رابع العدوية فقالوا أنها قالت ما عبدت الله خوفا من ناري ولا حبا في جنته. ليه؟ قالت أكون كأجير السوء، بل عبدته حبا له وشوقا إليه. تلاقي الدرويش يقول لك الله الله يا ابني تجنيت، انتوا خليتوا رابع العدوية أفضل من الأنبياء والمرسلين، يدعوننا رغبا ورهبا. يبقى الأنبياء ما كانوش صح، يبقى كانوا أجراء سوء كما تقول، حاشاه حاشاه مكل. وقالوا عنها في موطن آخر العامل لأجل الجنة عامل لبطنه وفرجه. يعني لو عملت الآن، يعني ربنا سبحانه وتعالى لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه خيره الله على رؤوس الأشهاد في أي الحور العين شاء. فلو إنسان كظم غيظه علشان يأخذ حوراء عيناء، نقول له يا أخي أنت أهمك على بطنك وفرجك، اتق الله. بمفهوم هؤلاء الباطل يعدون هذا ليس إخلاصا. قالوا فهو كأجير السوء، ودرجته عند رابع العدوية وأمثالها درجة البل. يقول لك دول المجنين. فعدوا طلب النعيم الأخروي ليس من الإخلاص، هذا جهل طبعا. اسمعوا لهذه الآيات وهي كفيلة بالرد عليهم. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. ممدوحين ولا مذمومين دولت؟ طب ما هم بيرجون الرحمة ويخافون العذاب. اسمع إلى عباد الرحمن يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ودولت بيقولوا لها أو بيقولوا لك لا أعبدك خوفا من نارك، ده هو ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. نقول لهم ايه دولت؟ نقول لهم غلطانين؟ ازاي تطلبوا ثواب الاخره والبعد عن عقاب الاخره؟ خليكم مع الله وانسوا الجنه والنار. ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار، الى اخر الايات. اسمع الى ابراهيم خليل الرحمن وجعلني من ورثة جنة النعيم. يبقى ابراهيم بيطلب ايه؟ يبقى عايز بطنه وعايز فرجه. يا ابراهيم قول ربنا وبس، ما تقولش في جنة ابدا. اثنى على نبيه زكريا ويحيى انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. رغبا ورهبا، راغبين فيما عند الله وخايفين من العقوبة اللي عند ربنا. نقول لهم كده انتم ما خشعتوش ما اخلصتوش معايا اخواني؟ لما الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، ولكني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. قال: حولها ندندن. قال له: أنا ومعاذ بنسأل الله الجنة وبنستعيذ به من النار. يبقى النبي ما كانش مخلص لأنه طلب جنة. هذا كله جهل يا أخواني. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. نقول لهم: لا، ده كلام ده مفهوش إخلاص. غيرها من الآيات: من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين. نقول له: لما ترغب في القيراطين يبقى أنت ما أخلصتش لله. كل هذه أدلة يا أخواني، وهذا يدل على الأثر السيء لهؤلاء الجهال في تعريف الإخلاص. فالإخلاص لا يأمرك، ليس معناه أنك تتجرد عن إرادتك، ليس معناه أن تثنى وتثنى وتنسى نفسك، ليس معناه أن تتجرد من رغباتك ونوازعك الفطرية، وليس معناه ألا تطلب النعيم الأخروي وألا تسأل لها ألا يعذبك في العذاب الأخروي. لا، بل كل ذلك لا يتنافى مع الإخلاص، لا يتنافى مع الإخلاص. وبالتالي سأقرأ عليكم آخر فقرة من هذا الفصل، يقول الفقرة بعنوان: تنوع المقاصد الخيرة. يبقى في مقاصد كثيرة لو جمعتها ما يتقالش عنك مرائي، بل هي من الإخلاص. قال: اتضح مما مضى أن المقصود الذي يجب أن يتوجه إليه العبد هو من المقصود الذي ينبغي أن يتوجه إليه العبد الله وحده، وأن هذا هو الإخلاص، إنك تتوجه إيه؟ إلى الله وحده الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه. دي الأولى. ثانيا: ولكن المقاصد تتنوع فيما بينها، مقاصد الصحيحة، ذلك أن العباد يقصدون ربهم من جوانب مختلفة، فمنهم الذي يعبده تعظيما له وتوقيرا، إخلاص ولا مش إخلاص؟ إخلاص. ومنهم الذي يقصد الدخول في طاعته وعبادته، إخلاص ولا مش إخلاص؟ ومنهم الذي يطلب رضوانه ورضاه، إخلاص ولا مش إخلاص؟ كله لله. ومنهم الذي يقصد الأنس بالله، إخلاص ولا مش إخلاص؟ ويقصد التلذذ بطاعته وعبادته، لمين به؟ إخلاص. ومنهم من يرجو التنعم برؤيته في يوم لقاء، وهذا إخلاص. ومنهم من يطلب ثوابه من غير أن يستشعر ثوابا معينا، بيعبد ربنا أنا عايز ثوابك، إيه الثواب؟ إيه اللي في الجنة؟ ما أعرفش، بس أنا عايز الثواب اللي عندك، راغب في اللي عندك يا رب، بدون ما أكون مستحضر من أي شيء، مش مستحضر إن كظم الغيظ يخيره في أي الحور العين شاء، ولا إن الصيام يباعده على النار 70 خريفة، مش مستحضر حاجة من الحاجات دي، لكن عارف إن دي قربة فعلها الرسول فتقربت إلى الله بها، أقصد ثوابا لا أعلمه والله يعلمه. ده إخلاص ولا مش إخلاص؟ إخلاص، مقصد صحيح. ومنهم من يطلب ثوابا معينا، يا رب ولد صالح، يا رب أتم دراستي موفقا، يا رب توجه إلى الله في طلبة الدنيا الفطرية، هذا إخلاص لا يتنافى مع الإخلاص. ومنهم من يخاف عقابه من حيث الجملة، هو ما يعرفش وصف النار ولا حيات وعقارب النار ولا مرزبات النار ولا شيء من هذا خالص، ما يعرف شيء من هذا الذي في النار، ولكنه يخاف أدنى أي عذاب يأتي والله توعد به، يقول: يا رب أعبدك لتيقيني أي عذاب أعرفه ولا أعرفه. هذا كله بقلبه، هذا يتنافى مع الإخلاص. إذا عبد الله خوفا من عقابه، وهذا هو المطلوب، خوفا من عقابه توحيد وإخلاص، يريدون الله والدار الآخرة. ومنهم من يخشى عقابا معينا يمنع من الزنا، أن يخشى أن يعاقب بالزنا في أهله فيمتنع عن الزنا، يقول: ده مش إخلاص، لازم تمتنع لله مش خوفا من أن يقع في أهلك أبدا، هذا إخلاص، لأنه خوف من الله، وهذا إخلاص، هذا من لون العبودية لله. وتنوع المقاصد باب واحد واسع، والعبد قد يقصد هذا مرة وهذا مرة، مش كل مرة هتقصد ثواب معين ولا خوف من عقوبة معينة، ممكن اليوم قصدت هذا الثواب، مرة تقصد ثواب آخر، مرة أخرى تعني وتقصد دفع عقوبة، يقصد هذا مرة وهذا مرة، وقد يقصد أكثر من واحد من هذه المقاصد، وكلها تنتهي إلى غاية واحدة وتعني في النهاية شيئا واحدا، أن العبد يريد الله. يبقى الإرادة وجعلها خالصة لمن؟ لله. يريد الله في ثوابه، يريد الله في دفع عقابه، يريد الله في تحصيل رضاه، يريد الله في تحصيل ما فطره عليه من لذات النفوس، ولا يريد سواه، لا يطلب شيئا من ذلك إلا منه سبحانه. وبالتالي إذا شغلت في الصلاة بشيء عن الله تعمل إيه؟ تطلبه من الله. كان شيخنا الله يرحمه لنا كده، لو دخل عليك الشيطان وبدأ يقول لك يا عبد والزواج والزوجة، قال لك توجه إلى الله قول يا رب ارزقني زوجة صالحة، الله تطلب من نفسه، ولكن توجهت فيه إلى من؟ فما شغلك من الأمور المباحة فضلا عن المستحبة والواجبة، توجه إلى الله بها وفي طلبها تكون قد أخلصت لله. مش نقول لك أشركت الأشياء دي مع الله، لا، ده أشياء فطرية جبلية، وأنا لي إرادة، فلما حصلت الإرادة التي فطرني الله عليها ما طلبتها إلا منه على الوجه الذي أردته في الطاعة أو المباح الذي أبحته لي. قال: وأصحاب هذه المقاصد الجميلة العظيمة التي ذكرناها كلهم على الصراط المستقيم وعلى الهدى والصواب، وإن كان العبد لا ينبغي أن يخلي قصده من الحب والخوف. خليهم دائما موجودين معك، فإن قوام العبادة بهما ومدارهما عليهما أو مدارها عليهما. فهذه مفاهيم خاطئة في الإخلاص، والحمد لله قد تم بيانها، وبذلك نقول قد انتهينا من فصل في مفاهيم خاطئة في الإخلاص. ابدأ بقى فقط قصد بمفهوم الصحيح حتى تتوجه إلى الله بوجهة صحيحة. اللهم إن نسألك الإخلاص في القول والعمل، نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.